بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا قد وقفنا معكم مع قول المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي عنون له باب ما جاء في لو. وهذا الباب والذي يليه ثلاثة أبواب كلها تتعلق بالقدر، ولهذا بعد ذلك أفرد المؤلف بابا في القدر، فكأنه يقدم هذه المقدمات ليتحدث عن المسألة التي هي أصل هذه الأبواب. ولا شك أن القدر ركن من أركان الإيمان الستة، ولهذا من الإيمان أن تؤمن بهذا الركن، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. كل شيء خلقه الله، الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقدير. لاحظ كلمة كل، هذه من ألفاظ العموم بل من أقوى ألفاظ العموم، فما يوجد شيء يخرج عن القدر، سواء في الذوات أو في الأعمال أو في الأثار. فالله خلقنا، خلق ذواتنا وذوات كل مخلوق موجود في هذا الكون، فلا يوجد في الكون إلا خالق ومخلوق، الخالق هو الله وما سواه مخلوق. فخلقنا، خلق ذواتنا، وخلق أعمالنا، وخلق آثار أعمالنا، فكل شيء مخلوق. ولهذا من الإيمان بالقدر أن تؤمن بهذه المرتبة، وهي مرتبة إيش؟ الخلق. فإن للقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق، أي أن الله خلق كل شيء. هذه الأبواب إنما يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر، ولهذا من تحقيق التوحيد أن تعظم الله عز وجل بأنه خلق كل شيء، ما يخرج شيء عن هذا الأمر. فهذا من تعظيم الله ومن تحقيق هذا التوحيد، فإن كل شيء بيد الله، التدبير تدبيره والأمر أمره والخلق خلقه، ألا له الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن باب ما جاء في لو، أي المعترض على القدر. لو المعترضة على القدر التي فيها منافاة للتوحيد، فأنت تذكر لو معترضا فيها على القدر، الله قدر هذا الشيء، إذن قولك لو اعتراضا على القدر ينافي توحيدك، ينافي. ونحن نتكلم الآن عن التوحيد، هذا مناسب ذكر هذه الأبواب في هذا الكتاب، نحن نتكلم عن التوحيد، والتوحيد كله تعظيم لله، تعظيم لله عز وجل فيما يستحقه من هذا الكمال. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. انظر أين يضعون لو في اعتراضهم على القدر هؤلاء المنافقون. في غزوة أحد عندما تكالب واجتمع المشركون على المسلمين قال المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وأيضا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. انظر في اعتراض على القدر، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل، يقول الله عجل، فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا جاءكم موت فادروا عن أنفسكم، أنتم تقولون لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو قعدوا معنا ما قتلوا، إذن يأتيكم الموت في بيوتكم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن قولهم هنا لو معترضين فيه على هذا الأمر وعلى القدر لم يكونوا مؤمنين بهذه المرتبة العظيمة، مرتبة الإيمان بالقدر، لم يكونوا معظمين لله عز وجل، يعلمون أن الأمر أمر الله، وأن الله إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فإذا كتب عليك الموت ولو كنت في بيتك في فراشك يأتيك الموت. وكم من إنسان ينام فيموت، يموت وليس فيه من علّه إطلاقا، إنما القلب توقف خلاص انتهى، جاءت لحظة إيش؟ جاءت لحظة الموت. فالأمر أمر الله. ولهذا إذا ذكرنا لو معترضين فيها على القدر فنحن لم نعظم ربنا عز وجل. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذا أصابك أمر ما المصائب ما يقدر الله عجل عليك من أمور فهي بأمر الله وبحكمة الله، فالله عجل هو الذي شاءها وهو الذي قدرها وهو الذي خلقها. إذن من تمام تعظيمك لله وتمام تحقيقك لتوحيد الله أن تسند الأمر إلى الله، قدر الله أو قدر الله، فترجع الأمر لله، قدر الله وما شاء فعل. هذا هو حال الموحد، ما يجعل للشيطان عليه بابا. تفتح عمل الشيطان إنما تسند الأمر لله عز وجل، تقول قدر الله، هذا أمر قدر الله، انتهى خلاص. هذا في باب المصائب. لكن لو أنك جاءك شيء في نفسك، لو أني ذهبت مع هذا الطريق، لو أني انتقلت إلى هذا المكان، أنت الآن أعطيت الشيطان مجالا. مما يحزن فؤادك وقلبك، وهذا هو هدف الشيطان، ليحزن الذين آمنوا. الشيطان من أهدافه التي رسمها لنا الله عز وجل هو أنه يريد أن يبعث على نفسك الحزن، لأن الحزن هذا والهم هذا ما يجعل النفس تنشط للخير والطاعة والإقباع على الله عز وجل، بل يجعل النفس تقعد. والشيطان من أهدافه هو قعودك ورجوعك. خطوات الشيطان واضحة يا أخوان، يرسمها الله عجل لنا. ولهذا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب لو أن شخصا جاء في نفسه شيء مباشرة يصرف عن هذا الشيء قدر الله وما شاء فعل، مباشرة يصرف عنه هذا الأمر بقوله قدر الله، خلاص هذا قدر الله، لا تفتح الشيطان بابه. ولهذا مباشر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان، لا تفتح للشيطان بابا، قدر الله خلاص، قدر الله ما شاء فعل، الله شاء هذا. إذن متى يأتي النهي عن لو؟ إذا كان فيها اعتراض بالقدر، وعلاجها مباشرة تسد الأمر لله عز وجل، قدر الله ما شاء فعل. لكن لو لم تكن فيها اعتراض، فيها تمني الأفضل، هنا المأخذ في لو غير موجود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت وجعلته عمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الأفضل، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما رأيته من فضل النسكين في السفر، أي فضل الحج التمتع، لما فعل ذلك، لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي يجب عليه الإطراء، ما يجوز له أن يتحلل يأخذ عمرة ثم يتحلل، وإنما يقرن عمرته بحج. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على سبيل ماذا؟ تمني الأفضل، ما هو اعتراض على القدر. وأحيانا تذكر لمجرد خبر، لمجرد خبر، وغالبا تكون هذا في أمر مستقبلي. يعني لو تحرص على الفهم تصل إلى مطلوبك، لو تركز تفهم، لو تحضر الدرس تجد الفائدة. هذه خبر، أن هذا يترتب عليه على هذا، ليس فيها الاعتراض، إنما النهي عن لو في حال الاعتراض على ماذا؟ على القدر، في حال الاعتراض على القدر. وأحيانا قد تسند الأمر إلى سبب محسوس، فإن كان هذا السبب وهما، مثل ما يفعل الذين يتعلقون بالتمائم، فهنا دخلت في مجال الشرك. يعني لولا التميمة لا حصل لي كذا وكذا، هذه أسباب وهمية، وبحسب اعتقادك أيها الشخص، إن كنت تعتقد أنها سبب شرك أصغر، إن كنت تعتقد أنها هي بذاتها تنبع الله شرك أكبر. لكن إن لم يكن السبب وهميا والسبب صحيح ومحسوس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو السبب في شفاعته عند الله عز وجل لذلك. المقصود أن هذا الباب إنما هو في الاعتراض على القدر، لو تأتي بعد المصيبة وأنت معترض فيها، لو فعلت كذا، لو ذهبت من هذا المكان، لو قمت بذلك، هذا قدر الله، هذا أمر الله، الله الذي قدر عليك أن تفعل هذا ليحصل هذا، الله الذي قدر أن تسير بهذا السير ليحصل هذا، هذا لا خيار لك فيه إطلاقا، والله عز وجل ما يفعل إلا الخير، كل أفعال الله أجل خير، كل قضاء الله خير. يا أخوان كما تحدثنا قبل ذلك، القضاء خير، قد يكون المقضي في شر، وقضاءه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. إذن المقصود في هذا الباب كما أشرت هو الاعتراض على القدر. ولهذا طيب، قبل ما نخلص من هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث يا أخوان فائدة عزيزة للغاية يحسن التنبيه عليها، فائدة في السلوك، في التربية، في العمل: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحرص. هذه ببساطة كل ما يدرسه الناس من طرق النجاح ودورات النجاح وخطوات النجاح، كل ما يدرسه الناس مسلمون أو غير مسلمين، كل ما يدرسه الناس أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذا النجاح بهذه الجملة: احرص على ما ينفعك انتبه شيء اللي فيه نفع دنيا والأخرى، لا تضيع وقتك بتوافه الأمور. وأحيانا من النفع بعض المباحات التي تعطي النفس نشاطا في العمل، فالإنسان يكون حكيم. لكن القاعدة احرص على ما ينفعك. ثم قال استعن بالله ولا تحجز. لاحظ استعن بالله ولا تحجز، أي أمر أنت تستعين به تستعين بالله عز وجل على أدائه وتفعل الأسباب، ما تعجز، تأكد أنك سوف تحقق النتائج مباشرة مباشرة، ما في شيء صعب مستحيل مدام غيرك قادرا عليه، مدام غيرك ومثلك قادرا عليه، إذن لماذا هو مستحيل عليك؟ إذن لماذا هو صعب عليك؟ أنت الذي تقعد نفسك لنفسك. ولهذا لاحظ ولا تعجز. الخلل أحيانا قد يكون في الجملة الأولى، ما تحصل استعانة بالله، أنت دائما تعتمد على نفسك مباشرة، تنسى الاستعانة بالله. وإذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الصحابة في شراك نعالهم يدعون الله عز وجل، شراك نعالهم أخوان الحبل، دائما اربط نفسك بالله عز وجل، دائما كل شيء تستعين بالله عز وجل، اللهم أعني على تحقيقه، اللهم يسر لي تحقيقه. ثم بعد ذلك افعل الأسباب. الله جعل هذه الدنيا قائمة على الأسباب، جعل الله لكل شيء سبب، أسباب أسباب ينتج عنها مسبباتها، تفعل هذه الأسباب تحقق. حتى الكفار حتى الأفكار أسباب معينة خطوات للنجاح، تفعل هذه الأسباب تحقق النجاح. من حيث السبب، لكن الكفار يكرون على نشاطهم وطاقاتهم. أنت أيها المؤمن نشاطك وطاقتك مع الاستعانة بالله، ماذا تفعل؟ ماذا تفجر من طاقة ونشاط وحيوية؟ تقرن بين الأمرين، استعانة بالله وتعمل الأسباب، في النهاية تحقق ما تريد بإذن الله. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالطفل. أبدا. أسباب الشيء تريد أن تحققها بإذن الله تحققها، تصبر على الطريق تستعين بالله تحقق النتائج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. لاحظ الأمر يتعلق بالقدر، هذا مناسب لذكر الباب لكتاب التوحيد، ومناسب لذكره أيضا للباب الذي سبق. الريح من الذي أمر الريح؟ الله. كيف تسب الريح وهي مأمورة؟ أين تحقيق التوحيد؟ أين تعظيم الله؟ مثل ما مر علينا في سب الدهر. طيب الدهر الذي يقلبه الله كيف تسب الدهر؟ الريح الذي يرسلها الله كيف تسب الريح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، لأن الريح هذه مأمورة، الله هو الذي أرسلها، فكونك تسبها إذن أنت لست معظما لمن يرسلها. تعظيم الله عز وجل إذا وقر في النفس فإن النفس تعلم أن هذه مأمورة وأن الله لا يرسلها، فأي وجه لذمها وسبها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون قولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هكذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الترمذي والحافظ بن حجر والنووي حسن وغيرهم من أهل العلم. وذلك كما أشرنا أن الريح مأمورة، فالإيمان بها وعدم ذمها وسبها من الإيمان بالله عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل، لأن الله هو الذي أرسلها. فهذا وجه مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الكتاب. ثم قال أيضا: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق. ظن الجاهلية يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يغيره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون ومشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن لا يليق بالله عز وجل، فهو ظن في غير من يليق أو من يعظم الله عز وجل سبحانه، وما يليق ذلك بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، فلا شك أن هذا، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله ويستغفر من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت رأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا الباب يتعلق بقدر، أن يظن بالله عز وجل ظن السوء لأنه لم ينصر العباد عند عباده المؤمنين، وأن الحق مخذول، وأن الباطل سوف يزيل الحق إزالة دائمة ثابتة مستقرة. هذا لا شك من ظن السوء. ومن ظن السوء نفي الحكمة عن الله، وأن هذا أمر مجرد بمشيئة الله، وهذا عند نفاة الحكمة من المعطلة من الأشاعرة وغيره من المتكلمين الذين يقولون أن الله يفعل للمشيئة المجردة القدرة المطلقة فقط، ما يفعل لحكمة. ولهذا يقولون إن الله على ما يشاء قدير، ونحن نقول إن الله على ما يشاء قدير، لكن قولنا مبني على الحكمة، قدرة الله مقترنة بحكمة، وقولهم على غير حكمة. ولهذا يقولون: لو شاء الله أن يعذب أنبياءه لعذبهم، ولو شاء الله أن ينعم على أعدائه لأنعم عليهم. أعوذ بالله، حاشا الله أن تكون حكمته يحصل ذلك بسببها. فالله حكيم، ولا يمدح المرء على القدرة بدون حكمة، فكيف بالله عز وجل؟ القدرة المطلقة ما هي مدح. يعني لو جاءنا شخص الآن دخل المسجد وبدأ يخلع لباسه، يخلع الشماغ ويخلع الثوب ويخلع الملابس الداخلية، ما بقي إلا هذا الفعل، هو قادر عليه وغير قادر عليه؟ قادر، لكن هل يمدح عليه؟ هل هذا من الكمال ومن الثناء أن يفعله؟ لا، هذا بالعكس من النقص وعدم لا لا لا لا لا الكمال أن تفعل هذا الفعل، لأن الحكمة تقتضي عدم فعل الشيء. القدرة ما يمدح الإنسان عليها إلا إذا كانت مقترنة بالحكمة، إذا اقتضت الحكمة فعل هذا الشيء كان الفعل هو الكمال، وإذا اقتضت الحكمة عدم فعل هذا الشيء كان عدم الفعل هو الكمال. ولهذا يقولونهم لأنهم ينفون الحكمة، لو شاء الله أن يعذب أنبياء لعذبهم، يعذب أنبياء صفوة البشر الله أعلم حيث يجعل رسالته، لأنهم يرون القدرة المطلقة، يظنون هذا هو المدح، أن هذا أنت تمدح الله، الله لو شاء أن يعذب الأنبياء لعذبهم، الله قادر على كل شيء، طب قادر على كل شيء بس بحكمة. ولهذا هم يقولون القدرة المطلقة، المشيئة المجردة، هذه لا يمدح الإنسان عليها، لا يمدح المخلوق عليها فضلا عن الخالق. وقياس الأولى يستعمل في حق الله عز وجل. فالإنسان ما يمدح على أفعال مجردة بلا حكمة فالخالق من باب أولى. لا يكون المدح على القدرة إلا إذا كانت مقترنة بالحكمة. هؤلاء من سوء ظنهم بالله أنهم ينفون الحكمة ويقولون كما قال المؤلفون بل زعمنا ذلك بمشيئة مجردة، لمشيئة إيش؟ مجردة، يسمونها مشيئة مجردة، يسمونها قدرة مطلقة. هذا لا شك من ظن السوء بالله. كيف نظن بالله أن يعذب أنبياء؟ كيف نظن بالله أن ينعم على فرعون وعلى إبليس؟ كيف نظن بالله أن يزيل الحق على سبيل الدوام وأن يضمحل؟ هذه جاهلية مطلقة هذا، ولا يمكن تقع الجاهلية المطلقة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. الجاهلية تأتي مقيدة، لكن مطلقة لا يوجد من يوحد الله. لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة على الحق منصورة. ولهذا كل هذه المسائل يذكرها المالك رحمه الله من سوء الظن بالله، وهي تتعلق بالقدر. هذا الذي يقدر الله عز وجل من الأمور لحكم، لحكم عظيمة. أحيانا يبتلي بعض الناس، يبتلي عباده، يبتلي أنبياءه لزيادة ورفع درجته. لماذا هؤلاء جاء ظن السوء؟ لما رأوا في أحد ما حصل من هزيمة حصل ظن السوء، وهذا حكمة من الله، اختبار من الله. هذه الدنيا قائمة على الاختبار يا أخوان، قائمة على الابتلاء في كثير من الأحوال والأمور. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والشيطان عدو بالمرصاد ينتظر. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا من ظن السوء بالله أن نظن هذه الظنون، إما نفي الحكمة عن الله وأن يفعل لمجرد المشيئة، أو أن ذلك من زوال الحق الدائم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما ذكر هذه المسائل التي تتعلق بالقدر، جاء في الباب، وهذا يعني وجه ومناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة، باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذا من الإيمان وتحقيق هذه العبودية. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابن عباس رضي الله عنهما وهو معه رديف على الحمار، يقول: اعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى كل شيء يا أخوان، كل الأمور دونت وكتبت، قضيت الأمور. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الأمور كلها مقدرة يا أخوان. طيب نقف عن العمل؟ لا، هذه مسألة أخرى، هذا باب ثاني. طبعا يأتينا إن شاء الله استدراج في مسألة القدر في الوسطية إن شاء الله. القدر سر الله طبعا، القدر سر الله، الله عز وجل حكيم في كل أفعاله ودلنا الطريقين، ويجازينا على اختيار. ما يجازيك على عمل فعلته وأنت مكره أو ناس أو مخطئ أو جاهل أو عندك شبهة سائرة، هذه كلها مما ينافي العقوبة. ما يحاسبك الله إلا على الفعل اللي تفعله وأنت مختار قاصد عالم غير متأول. إذا أنت فعلت هذا باختيارك يحاسبك الله عز وجل عليه. ولهذا أهل الفترة الله يوم القيامة يختبرهم والله أعلم بهم، لكن يظهر معلومه فيهم ليتبين لهم أنك أنت خالفت الأمر والآخر أطاعه، فيظهر الله معلومه فيه. هذا من إظهار معلوم الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يعني الله ما علم إلا بعد ما حصل، إنما هو لإظهار معلوم الله ليظهر لكم ربكم معلومه فيكم. من الذي يصبر من الذي يعصي؟ هذا يسمى علم الظهور. وإلا فإن الله علم كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتابه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ خلاص الله عالم بكل شيء، علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون وما سيكون. ولهذا في حديث عبادة بن الصامت وهو حديث ثابت صحيح، إن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. لاحظ أول ما خلق الله القلم، يعني عندما خلق القلم، ليس معنى الحديث من أول شيء خلقه الله القلم، هذا رأي لبعض العلم، لكن الصحيح ليس هذا المقصود، لأن العرش قبل القلم، وإنما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فكتب القلم كل شيء، كل شيء مكتوب يا أخوان، كل شيء قد كتب ودون، ولا يخرج شيء عن هذا القدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء للصحابة وكانت أسماء أهل الجنة بيد اليمنى وأسماء أهل النار بيد اليسرى، أسماء أهل الجنة من آدم إلى آخر واحد، وأسماء أهل النار كذلك موجودة. قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، ليس على هدي، ليس على طريقتي، ليس على سنتي. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كان إلى يوم القيامة. حديث ثابت السابق، حديث صحيح ثابت، وهذا فيه ضعف لكن معناه موجود في الحديث السابق. وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بقدر خير وشر أحرقه الله بالنار. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت بنفسي شيء من القدر. هذا الإنسان قد يجد أحيانا، ولهذا أحيانا تجد بعض الأسئلة والاستفسارات، وهذا أمر يأتي، لكن مع الطمأنينة والإيمان والقراءة ومعرفة كلامها في هذا الباب والنصوص خلاص يذهب ما في النفس، واليقين بأن أعمال الله دائرة بين الفضل والعدل ولا يوجد فيها ظلم إطلاقا، الظلم غير وارد. وما ربك بظلام للعبيد. لاحظ ظلام جاءت إيش في سياق ماذا؟ النفي، نكرة في سياق النفي، والقاعدة النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، يعني أي ظلم ما يمكن يقع أدنى أدنى أدنى أدنى أعمال الله كلها دائرة بين الفضل والعدل، ولهذا يرتاح الإنسان مهما وردت عليه من إشكالات. طيب كيف هذا؟ طيب كيف؟ طيب الله ما يضرك. طيب كيف؟ الله ما يضرك. طيب الله ما يضرك، خلاص الجواب هذا مقنع، ما في ظلم أبدا، ما في إلا فضل أو عدل، إما أن يعدل الله أو يتفضل الله عليك. قال فإن في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذيبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بقدر. الذي لا يؤمن بقدر ينكر القدر، ينكر علم الله، هذا كافر. لكن الذي ينكر المشيئة أو الخلق هذا ضال، هذا ضال، عنده شبهة. ولهذا قال الإمام الشافعي وذكر عن غيره ناظروهم بالعلم، هذا الذي ينكر المشيئة والخلق لا تبدأ تجادل في المشيئة، ناقش في العلم، فإن أنكره كفر وإن أقر به خصي. يعني إذا كان الله يعلم بهذا الشيء خلاص الآن أقر، نعم نعم الله يعلم بأفعاله لكن ما شاءها. طيب إذا كان الله علم بها من الذي شاءها؟ هل أحد أكره الله عليها أو أنها فعلت عن غفلة من الله؟ الله لا مكره له، والله ما يغفل، وما ربك بغافل عما تعملون. إذن سوف تسقط حجته. ولهذا قال ناظروهم بالعلم فإن أنكروا كفر وخلاص لا تجادله. إذا قال أن الله ما يعلم شيء هذا كفر، وإذا قر به خصم، خلاص ما عاد بحجة، لأن يترتب عليه إذا كان هذا الشيء الله يعلمه وما شاءه إنما شاءه غيره، إذن هذا فعل عن كراه من الله، الله ما شاء لكن أكره عليه، أو فعل عن غفلة من الله، وكذا الأمرين ممتنع في حق الله عز وجل. ولهذا قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. خلاص إذا أنكر ذلك فأنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح مستدركة، وليس كل ما عند الحاكم المستدرك صحيح، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه في النخبة إن شاء الله، نبدأ فيها من اللقاء القادم إن شاء الله نتحدث عن المستدركات والموطئات والمصنفات والصحاح والسنن والمسانيد، إيش الفروق بينها. المقصود أن هذا الحديث ثابت، وكلام من الصحابة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت كلهم كلام متفق، هذا هو حال أهل السنة في كل زمان ومكان، ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم القيامة. تكلم عالم من علماء السنة في هذه المسائل تذهب للعالم الآخر تجد نفس الكلام، العالم الثالث نفس الكلام، أصول متفقون عليها ما في خلاف. هذه من خصائص أهل السنة والجماعة، الاتفاق على هذه الأصول، الكلام واحد، عالم بالشرق أو عالم بالغرب، عالم متقدم أو عالم متأخر، العقيدة واحدة والأصول واحدة متفق عليها مجمع عليها. أما عند أهل البدع تجد الاضطراب والاختلاف، وهذا يخطئ هذا والثاني يخطئ الآخر، والعقل مقدم على النقل. طيب أي عقل نقيس نحن بأي عقل ناخذ؟ هذا يقول العقل يترتب عليه كذا كذا، يجي الآخر يقول لا العقل ينفي هذا عن الله، بل ربما الشخص نفسه اليوم يقول العقل يثبت كذا ثم يتراجع يقول لا العقل ينفي. الله المستعان، كما قال الإمام مالك فليت شعري بأي عقل ناخذ. لكن أهل السنة أبدا تجدهم متفقون تجد أهل السنة والجماعة متفقين على هذه الأصول ما يختلفون. تذهب إلى الواحد على تلو الآخر تجد هذه الأصول مجمع عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن فيه مضاهاة لله عز وجل، وهذا الباب فيه قطع لهذه المسألة. ما يمكن المخلوق يضاهي الله عز وجل؟ الله عز وجل له الكمال المطلق، والمخلوق الضعيف العاجز القاصر الناقص، ما يمكن يضاهي الله عز وجل. ولهذا من المضاهاة أن يصور الصورة، ولهذا جاء الوعيد الشديد في من يصور هذه الصورة أن يرسم هذه الصورة بيده، والصورة الرأس يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسم هذا الرأس سواء له ظل أو ليس له ظل. الصحيح أنه لا فرق بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الستارة قطعها وهي ليس لها ظل. فالمقصود أن الصورة فيها مضاهاة، ولهذا جاء التشديد: لعن الله المصورين، ومن أشد الناس عذابا يوم القيامة، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا التصوير باليد. التصوير عبر نقل الحركة ما يسمى بالتصوير بالفيديو، فهناك فتوى لهيئة كبار العلماء أن هذا الأمر غير داخل في هذا الباب. ومثل التصوير في الجوال، ويبقى الشيء في معدنه لا حكم له. أما التصوير الفوتوغرافي بالكاميرات فهنا حصل خلاف بين المعاصرين، لأنها من المسائل النازلة، فمن أهل العلم من يرى أن لها حكم التصوير، ومن أهل العلم ومنه شيخنا رحمه الله الشيخ العثيمين يرى أنها لا تدخل في الوعيد الشديد. الوعيد الشديد في مضاهاة خلق الله. نعم النتيجة صورة، ما يختلفون ترى، ما يختلفون هذه صورة ويترتب عليها الأحكام، ولا تعلق هذه الصورة في البيت وتحرم نفسك دخول الملائكة في هذا البيت، الحكم أنها صورة. لكن هل الذي صور هذا داخل في الوعيد يعتبر من المصورين؟ انقسم العلماء إلى قسمين، منهم من يجعل كذلك، ومنهم من يرى أنهم غير داخلين في هذا الوعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. لاحظ الوعيد الشديد جاء بهذا الشكل ولهذا الوجه، ولهذا هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. ليه ولماذا؟ لأنهم يضاهئون، فيها نوع من المضاهاة لله عز وجل. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أعوذ بالله. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه وسائل للشرك، وأول شرك وقع هو شرك التصوير، يعني سبب التصوير. ولهذا ألا تدع صورة، أرسل النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا عاليا إلا سويته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. لا شك أن كثرة الحلف ليس من تعظيم الله، وهذا الباب باب التوحيد قائم على التعظيم، على تعظيم الله عز وجل. وهذه مناسبة ذكر هذا الباب لهذا الكتاب الذي يعظم الله عز وجل، ما يكسر من الحلف، ما يجعل الحلف هذا على لسانه الاستمرار، بل إن من مؤشرات الكذب كثرة الحلف، من مؤشرات الكذب في الحديث كثرة الحلف والقسم، ومن تعظيم الله عز وجل أن لا تكثر من ذلك، وأن القسم واليمين يكون في مكانه في مناسبته. ولهذا الله قال واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. هذا من الثلاثة الذين خابوا وخسروا كما قال أبو ذر رضي الله عنه، لا ينظر عليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، المنفق سلعته بحلف الكاذب، وما أكثره والعياذ بالله في الأسواق يقسم بالله ويحلف بالله أن السلعة قيمتها كذا وهو كاذب، هذه ما فيها كفارة، هذه يمين غموس، هذه ما في كفارة، هذه يمين في الماضي ما فيها كفارة، هذه إما أن تكون صادقا أو تكون كاذبا، ولهذا هي أكبر من أن تكفر، لأن يمين غموس يمين عظيمة للغاية. فمن تعظيم الله عز وجل عدم كثرة الحلف، فكيف أن تحلف وأنت كاذب؟ لا شك أن هذا من عدم التعظيم لله عز وجل. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلم الله ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وشيم طنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه والعياذ بالله، رواه الطبراني بسند صحيح. هؤلاء الثلاثة لهم هذا الوعيد، المشيم طنزان الإنسان الكبير بالسن والعياذ بالله، كبير بالسن يقع في الزنا، الشاب لا شك أنه وقع في الحرام ويعاقب على ذلك لكن عنده دواعي، أما الكبير للسن يقع في هذا الأمر لا شك أن عقوبة أشد. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. أيضا العائل المستكبر المتكبر الفقير، يعني دواعي الكبر قد توجد عند الغني مثلا والكبر حرام، لكن الفقير يتكبر معنى ذلك أنه بدون هذه الدواعي نفسه فيها هذا الضعف وهذا الأمر، ولهذا كانت العقوبة عليه أشد. وأيضا الذي ينفق بضاعته والعياذ بالله بهذا اليمين. قال وفي الصحيح أي في الصحيحين متفق عليه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. يشهدون بدون طلب شهادة، نعم لو كان في أحقاق حق لكان الأمر غير ذلك، لكن يستعجل في الشهادة التي يترتب عليها هذه الأمور من مفاسد وهو أصلا لم يطلب منه، ولو طلب منه ما يجوز له ذلك، لكن لتهاون في الشهادة وعدم تمحيصه يشهد هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. ويخونون ولا يؤتمن، نسأل الله السلامة، في مقام الائتمان يخون، وهذه صفة دم مطلقا كما تكلمنا عنها سابقا. وينذرون ولا ينفون، النذر في أصل مكروه، ولا تنذر، لا تعول نفسك أنك تنذر شيء، النذر تلزم نفسك ما لم يلزمك به الشرع، يعني إلزام المكلف نفسه بما لم يكن ملزما به، فأنت اللي ألزمت نفسك. لما تجعل نفسك في هذه الدائرة الضيقة؟ إذا كان هناك شيء في نفسك اجعله في نفسك، فإذا أردت أن تقيمه أقمه في وقته، لكن أن تنذر هذا غير مطلوب ومكروه. لكن لو نذرت، القضية الآن تتعلق بالوفاء، والوفاء خلق عظيم كريم للغاية، هنا تمدح على الوفاء ومطلوب منك أن تفي، والله أثنى على أولئك. فالوفاء بالنذر غير ابتداء النذر، ولهذا قال وينذر ولا يوفون، نسأل الله سبحانه وتعالى. ويظهر فيهم السمن، السمن بسبب الترفه في هذه الحياة والبعد عن الدين، أما السمن الطبيعي هذا لا شيء فيه، لكن السمن الذي مقياسه البعد عن الله والترقب في هذه الدنيا الزائد والانغماس في هذه الشهوات وعدم الاقتراث بأمور الآخرة، فترتب عليه مثل هذا الأمر. قال وفيه أي في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. لا تستعجل, شهادة أمر ليست بالهينة. وقد تجد بعض الناس والعياذ بالله من يتهاون في هذا الأمر ويشهد وهو لا يدري من الذي يشهد له. قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه, أيضا هذه المسائل تتعلق في تعظيم الله عز وجل. ما يتعلق بذمة الله يجب الحفاظ عليه. ولهذا إياك أن تقول لرجل على أنه وعد تريد أن تنفذه بيني وبينك الله خلاص, الله شهيد علينا. إذا قلت هذا الأمر يجب أن تفي بذلك, أنت الآن جعلت الأمر بينك وبين الله, ما هو بينك وبين العبد. فرق شاسع أن يكون الأمر بينك وبين العبد والأمر بينك وبين الله. هنا ما تخبر في العهد وفي الذمة, خلاص الله وكيل بينه وبينك, الله شهيد مع على ما نقول. معنى ذلك أنه الأمر عظيم للغاية. أنت الآن خصمك, أنت الآن خصمك هو الله, ما هو العبد الثاني. هذا يحذر الإنسان يكون على انتباه. إذا كان الأمر بينك وبين الله هنا المسألة عظيمة وفيها تعظيم لله عز وجل. هذا وجه المناسب الذكر هذا الباب. المسألة الآن بينك وبين الله فيها تعظيم لله, تكون منتبها دقيقا حذرا على أن تفي بهذا الأمر. لماذا؟ لأنك الآن جعلت الله هو الوكيل, هو الوسيط, هو الشهيد بينكم, فالأمر أصبح يتعلق بالله عز وجل. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها, هذا مجرد العهد الآن مع الناس, فكيف بالعهد مع الله. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصى بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا, فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله, قاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا, وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين, فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين, ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين, فإنهم أبوا فاسألهم الجزية, فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم, وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله, هذا الشهد, فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لأن الأمر الآن تعلق بالله عز وجل, الأمر عظيم, أنت ما تدري, ما تدري هل أنت تفي أو لا تفي, وهل تصيب فعلا الحق تماما أو تجتهد فتخطئ. فلا تجعل الأمر بينك وبين الله, لاحظ, فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك, فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة أبيه. أنت لو لم تستطيع الوفاء, أنت لو حصل عندك عدم إتمام ما جعلت الله بينك وبين العبد, المسألة أصبحت عظيمة للغاية. المسألة الآن مع الله, ولهذا من تعظيم الله أن تحقق هذا الوفاء ولا تتخلف عنه إطلاقا. هذا وجه يعني ذكر هذا الباب في هذا الكتاب, لأن يعني التوحيد تعظيم, تعظيم لله عز وجل. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله, ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا, رواه مسلم. هذا المقصود في هذا الباب. أما المسائل التي ذكرها في أثناء يطول الحديث عنها وليست مقصودة في هذا الكتاب. قال باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان, فقال الله أجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. من الذي يغفر الذنوب؟ من الذي يهدي الناس, يهدي الناس هداية التوفيق؟ من الذي يحكم على الناس بأن من الجنة وأهل النار؟ هو الله عز وجل. ولهذا من تحقيق التوحيد أن هذه الأمور هي من خصائص الله عز وجل. ومر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه آية عندما قال كيف يفلح قوم, كيف يفلح قوم شجر نبي أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء. الحكم على الناس بالفلاح وعدم الفلاح, بالمغفرة وعدم المغفرة, بالجنة والنار, هذه ليست لنا. نحن نحكم على الأوصاف, من فعل ذلك فيعاقب الله بذلك, من قال ذلك كفر فيخلد في النار. نحكم على الأوصاف والأشخاص. إذا حصل نقاش وإقامة الحجة قلنا تحققت في هذه الأوصاف, لكن هذه الأمور المغفرة وعدم المغفرة والفلاح وعدم الفلاح والهداية وعدم الهداية هذه أمور هي من خصائص الله عز وجل. فمن تحقيق العبد للتوحيد وتعظيم الله أن يعرف قدره وأن يعظم الله عز وجل, وهذه لله. فما يصرف شيء هو لله لغير الله عز وجل, ما نجعل هذا الأمر الذي هو لله العبد يحكم فيه بين الناس. ولهذا مباشرة قال من ذا الذي قال عجل, من ذا الذي يتألى علي, من الذي يقسم علي, من الذي يقسم على الله أنه لا يغفر لي فلان؟ هذه لله عز وجل, الله هو الذي يغفر, كيف تقسم أن الله لا يغفر؟ مباشرة أحبط الله عمله. يعني القضية الآن تمس كمال الله, تعظيم الله, صفات الله عز وجل, خصائص الله عز وجل, تمس خصائص الله عز وجل وصفاته. فكان الواجب على عباد الله تعظيم الله عز وجل في هذه الأمور وفي غيرها. قال باب لا يستشفع بالله على خلفه. يستشفع بالله على خلفه يعني نطلب الشفاعة من الله. طب الله يشفع عند من؟ الله يشفع عند من؟ الشافع يطلب من المشفوع. من الأعلى الآن؟ الشافع أو المشفوع؟ المشفوع, مو المشفوع له, المشفوع اللي يطلب منه الشفاعة. لا شك أن الشافع عندما يطلب الشفاعة من هذا فهو أعلى منه. هل يوجد أحد أعلى من الله حتى نستشفع بالله على خلقه؟ لا شك إن هذا من الخطأ الجسيم العظيم ومن عدم تعظيم الله عز وجل. فالله عز وجل لا أعلى منه حتى نطلب الشفاعة من غيره. وهذا وجه مناسب لذكر هذا الباب لهذا الكتاب. ليس من تعظيم الله أن نقول هذه الألفاظ, لأنه لا أحد أعلى من الله عز وجل, فنطلب الشفاعة من الله ليطلبها من هذا المخلوق. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. نستشفع بك على الله صحيح, لكن نستشفع بالله عليك هذا الخلق. وقد تجد بعض الناس, وهذا لا شك خلل عظيم للغاية وعدم تعظيم لله. ما نستشفع بالله, إنما نستشفع بمن كانت له الشفاعة من الأنبياء والصالحين والشهداء عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله, سبحان الله كلمة تنزيه, لأن هذا المقام مقام تعظيم لله عز وجل. كيف تستشفع بالله؟ لازم ننزه الله عن هذا الأمر. أنت ما عظمت الله عندما قلت هذه اللفظة سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك بوجه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ويحك، أتدري ما الله؟ الأمر عظيم، شأن الله عظيم، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسد طرق الشرك. يعني المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض مسائل سد الذرائع، لكن الآن يختم هذا الكتاب بهذه المسألة ليبين أن التوحيد وتحقيق التوحيد يحتاج إلى قطع وسائل الشرك. ولهذا يعني كانت الخاتمة خاتمة حسنة ومناسبة لهذا الكتاب، حتى يثبت التوحيد ويستمر التحقيق، احذر من الوسائل المفضية للشرك. فسد الذريعة مطلب، وقطع الوسائل الموصلة للشرك هذا مطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يسد الذرائع عندما قال: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، هذا نوع من سد الذريعة. ولا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. لاحظ، أنت سيدنا قد تذكر في مقام لا يكون فيه تعظيم فتمشي، مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم غير كنية أبي الحكم، لأن المقام مقام الآن تعظيم للرجل، لكن حكيم بن حزام ما غير اسمه، وقد يحصل كنية الواحد أبو الحكم ولا يحكم بين الناس ولا شيء، فما في وجه تعظيم للمخلوق هذا. ولهذا الأمر يختلف، لكن هنا قالوا: أنت سيدنا، فمباشرة في نوع الآن من التعظيم، قال: السيد الله، السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا مدخل للشيطان أن يرفع من قدر المخلوق، فلا بد من قطع هذا المدخل، لا بد من سد هذه الذريعة. قولوا ببعض قولكم. ولهذا إذا حصل لشخص ما نوع من هذا التعظيم وهذه المرتبة ربما يلمس منها شيء من ذلك، يجب الوقوف مباشرة والتحذير مباشرة من ذلك، حتى لا نقع في هذه الوسيلة التي نصل عن طريقها إلى رفعة المخلوق إلى درجة الخالق. ثم قالوا عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. لاحظ كيف يقطع الذريعة النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم بعض قولكم ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. الألفاظ أحيانا يكون فيها نوع من تقديس تعظيم، فعندما يلمس هذا يجب الحذر من ذلك وأن تقطع هذه الوسيلة، ولا يحصل مثل هذا الأمر الذي قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. يا خيرنا أو يا خيرنا، ولا نحو من تصحب فيها. يعني يخطأ أحيانا الشاعر بعض الناس: يا شيخنا يا شيخنا. ايش يا شيخنا هذا؟ كسرت النحو، كسرت. هذا منادى يا اخي، منادى مضاف، يا شيخنا. عرفت كيف؟ فيا خيرنا لا شك ان هي الصواب. اخر باب في هذا الكتاب: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي عظمة مثل هذه العظمة يا أخوة! انظر لهذه المناسبة العظيمة التي يختم المؤلف فيها هذا الكتاب في تعظيم الله. هذا التوحيد، هذا التوحيد هو تعظيم الله. ولهذا وجه ذكر هذا الباب في هذا الكتاب مناسبة ظاهرة وجميلة جدا أن يختم المؤلف عن هذا الكتاب بهذا الباب الذي فيه تعظيم الله. التوحيد هو تعظيم الله، التوحيد أن لا تتنقص الله عز وجل، التوحيد أن لا تصرف شيئا من خصائص المخلوق، التوحيد أن لا تساوي مخلوقا بالله، التوحيد أن تعظم الله بما يستحق من الكمال. ولهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الباب الذي فيه تعظيم الله عز وجل. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السبع الأراضين الله يقبضها بيده. أين الممثلة الذين يمثلون يد الله بيد المخلوق؟ أين يد المخلوق هذه تقبض السبع الأراضين والسماوات السبع مطويات بيمينه؟ يد تليق بجلال الله عز وجل، يد تليق بهذا العظيم، فصفاته تتبع ذاته. ولهذا الحديث عن الصفات فرع الحديث عن الذات، فذاته وصفاته موصوفة بهذه العظمة الكاملة من كل وجه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. طبعا إصبع فيها تسع لغات، يعني ما يخطئ فيها الواحد، يثلث الهمزة ويثلث الباء، يثلث الهمزة يعني بالضم والفتح والكسر، ويثلث الباء بالضم والفتح والكسر، فيقول إصبع إصبع إصبع، ويقول أصبع أصبع أصبع، ويقول أصبع أصبع أصبع، وتركناها كلها وقلنا إصباع. إصباع ما هي لغة، مرة ما هي لغة، عندنا تسع يعني الفاظ باللغة، تسعة كلها في إصبع، وكلها تركناها وقلنا إصباع. الشاهد قال: يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. الله أكبر الله أكبر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر، يعني نعم ما قلته حق، أن الله يجعل ذلك على إصبعه الذي يليق بجلاله عز وجل. وهذا من أدلة للأهل السنة في إثبات اليد التي تليق بالله. والمنكرون والمعطلون قالوا اليد بمعنى النعمة، طيب إذا قلنا اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة، طيب الإصبع ما يأتي في اللغة العربية إصبع بمعنى النعمة؟ فهذا من الردود على أولئك المعطلة. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الحديث في الصحيحين. قال: وفي رواية مسلم، زاد مسلم هذه اللفظة: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوع: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين سبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة بيد أحدكم. الحديث السابق حديث ثابت صحيح في الصحيحين، وهي الأصول في هذا الباب، وحنا مر علينا وذكرنا لكم أن المؤلف يذكر الباب ويذكر الأصول فيه ثم يذكر في الشواهد والمتابعات ما قد يكون في ضعف، لكن ما يخل فيه في الباب في أصل الباب. يعني هذه الآثار ضعفها غير واحد من حيث إسنادها. وروي عن ابن عباس، لاحظ وروي هذه بصيغة إيش عند أهل الفن، يأتينا هذا في النخبة إن شاء الله وهو موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله. هذه اسمها صيغة إيش؟ صيغة تمريض، صيغة تمريض. روي ذكر قيل، هذه عندما يكون العالم يرى أن في الإسناد شيء فيذكرها بصيغة التمريض، يذكرها بصيغة إيش؟ التمريض. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة بيد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني أنس أنبان بن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. والحديث كما أشرت في ضعف لكن الأصول السابقة فيها هذه المعاني العظيمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرع عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال والحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق, يعني هذا الحديث له أكثر من طريق وجود إسناده وحسن غير واحد منهم الألباني رحمه الله تعالى أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام وفي السماء سمكها أيضا مسيرة 500 عام والله عز وجل فوق هذه السماوات بل فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء وهذا من تعظيم الله عز وجل. تحدثنا معكم سابقا عن الشمس مع الأرض وقلنا الشمس هي أكبر من الأرض كم مرة؟ نسيتم؟ 1,300,000 مرة 1,300,000 مرة الشمس يا أخوان أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. أدخل أنت في مواقع التي تتكلم عن الفلك وشوف ماذا يقولون. طيب هذه الشمس في نجم في السماء زي الشمس 100,000,000 مرة نحن الناس البشر نعيش على الأرض كم نمثل من حجم الكون هذا؟ نحن نعيش على الأرض التي هي إيش؟ لا شيء لا شيء لا شيء مع الشمس. فكيف مع هذا النجم؟ فكيف مع السماء الذي كلها نجوم؟ فكيف مع الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وهو موضع القدمين لله عز وجل؟ فكيف مع العرش الذي استوى عليه ربنا عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ من أنت أيها المخلوق؟ ولهذا يا أخوان تعظيم الله هو التوحيد, أن تعرف الله عز وجل. من كان لله أعرف كان منه أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله وزاد تعظيم لله تحقق هذا التوحيد يا إخوان. ولهذا المؤلف ما ختم هذا الكتاب بهذا الباب إلا ليبين لك أن هذا التعظيم هو التوحيد. فتعظم الله عز وجل ما يحصل نقص في أسمائه وصفاته في خصائصه, ولا ترفع المخلوق كائن من كان ولو كان نبيا مرسلا ولو كان ملكا مقربا. فهؤلاء مخلوقون ضعاف عاجزون قاصرون ناقصون, فالله عز وجل له الكمال المطلق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. طبعا الحديث السابق ثابت وصححه غير واحد وفي هذه المعلومة هذا فيه ضعف وبعضهم صححه ومشهور حديث إيش؟ حديث الأوعال. وبين كل سماء سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفل وأعلى كما بين السماء الأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره. أسأل الله عز وجل أن يتمم علينا دائما الخيرات يا أخوان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله الذي يوفق العبد هو الذي وفقنا وأعاننا على نهاية هذا الكتاب, وهذا والله شكر الله عز وجل يحتاج إلى نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر. ومن الشكر أننا ما نقعد والله انتهينا كتاب التوحيد خلاص ونتفي ونترك العلم. أي شكر هذا؟ من الشكر للنعم أن تواصل الطريق، ما تقف. الذي أكرمك بهذا تنساه؟ الذي أعطاك هذه النعمة تتجاهله؟ بل تزداد، لأن الناس للأسف الشديد الله أحيانا ينعم عليهم فيغفلوا، ينعم عليك بمال فتتقاعس عن الزكاة، ينعم عليك بصحة ونشاط فتتقاعس عن العبادة، ينعم عليك بعلم فتتقاعس عن العلم. المفروض والواجب أنك تزداد. أعطاك الله مال تكون حريص على الزكاة، أعطاك الله صحة ونشاط تكون حريص على العبادة، يسر الله لك سبل العلم تزداد. وقل ربي زدني علما. والعلم كما أشرت يا إخوان لا ينال براحة الجسم، العلم يحتاج إلى تعب وعناء وصبر ومصابرة حتى يأتيك، يعني تأتيك لذة العلم. ولو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. هذه نصيحة الألبيري، يقرؤوها يا شباب، نصيحة الألبيري لابنه، نصيحة رائعة جدا جدا، نصيحة الألبيري لابنه الدائية، تنتهي بحرف الداء الدالية. بداية أبا بكر ينصحه في وصف العلم، يقول: هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. قصيدة طويلة وجميلة جدا، بالذات ما يتعلق في العلم نقرأها. أسأل الله جل يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.